الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. حياكم الله أيها الأخوة الكرام، نواصل بإذن الله التعليق على الروضة المربع، وكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في باب صفة الصلاة بعد أن انتهينا من الشرط الأخير من شروط صحة الصلاة، وهو شرط النية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله: ثم يقرأ بعدها، أي بعد الفاتحة، سورة ندبا كاملة يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، وتجوز آية، إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي، ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله عليه السلام، ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة. أحسنت. وتكون ذكر رحمه الله بعد أن تكلم عن قراءة الفاتحة، يتكلم عن القراءة، قراءة القرآن بعد الفاتحة في الركعة الأولى، في الركعة الأولى والثانية. قال: ندبا، ذكروا أنه لا خلاف في استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وأيضا لحديث أبي برزة، وقد اشتهر ذلك في صلاة الجهر، ونقل نقلا متواتر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به معاذا فقال: اقرأ بالشمس وضحاها. الحديث متفق عليه. قال: وأيضا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة كتابي والسورتين، وكان يقرأ في ركعتين الأوليين من العصر بفاتحة كتابي، بفاتحة كتابي والسورتين، وفي الظهر في ركعتين الأخيرتين بأم الكتاب. متفق عليه. قال: كاملة، هذا في الفريضة يستحب أن يقتصر فيها على سورة بعد الفاتحة من غير زيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصلي أكثر صلاته. قال: يفتح بسم الله الرحمن الرحيم، وتجوز آية، إلا أن أحمد استحب كونها طويلة. وهذا قد رواه حرب الكرمانية عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله. نص يعني الإمام أحمد رحمه الله على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم البقرة في الركعتين، رواه ابن ماجه. قال: ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، لأن السورة إذا وقعت قبل الفاتحة لم تقع موقعها فلا تصح، فلا تجزئ ولا تصح. يكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة، لأن هذا خلاف السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر رحمه الله أنها تكره القراءة بكل القرآن في فرض. قوله في فرض هذا قيد، مفهومه ما مفهومه يا مشايخ؟ لا يكره في النفل. نعم، مفهومه أنه لا تكره القراءة بكل القرآن في النفل، لأن عثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن في كل ركعة. ولا تكره أيضا قراءة القرآن كله في الفرائض على ترتيبه. قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة، اليوم سورة وغدا التي تريها. قال: ليس في هذا شيء، إلا أنه روي عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحده. لماذا تكره قراءة القرآن كله في فرض؟ لأن هذا لم ينقل، ولما فيه من الإطالة. نعم. وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء، وأوله قاف، ولا يكره لعذر كمرض وسفر بقصاره. وتكون في صلاة المغرب من قصاره، ولا يكره بطواله. وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه. أحسنت، بارك الله فيك. ذكر رحمه الله ما المقدار الذي تستحب القراءة به في الصلوات، فذكر أنه في صلاة الصبح تستحب القراءة من طوال المفصل. دل على ذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، وكانت صلاته بعد إلى التخفيف، رواه مسلم. قال: وأوله قاف، يعني أول مفصل قاف. دل على ذلك ما رواه أبو داود عن أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن؟ قالوا 53 و75 و90 و11 و13 وحزب المفصل وحده. وهذا يقتضي أن أول مفصل السورة 49 من أول بقرة لا من الفاتحة، فتكون سورة قاف. أما دليل استحباب أن يقرأ في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الظهرين والعشاء من أوساطه، فدليل ذلك حديث سليمان بن يسار أن رجلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: فصليت خلفه فكان يقرأ في الغداة بطوال مفصل، وفي المغرب بقصاره، وفي العشاء بوسط مفصل. رواه أحمد والنسائي، واللفظ للنسائي. ذكر رحمه الله أنه لا يكره أن يقرأ في الفجر بقصار المفصل إذا كان ثم عذر، لذا قال: ولا يكره لعذر. والمفهوم أنه إذا لم يكن ثم عذر فإن هذا مكروه لمخالفته للسنة. قال: كمرض وسفر، ومن الأعذار أيضا غلبة النعاس والخوف ونحو ذلك. ذكر رحمه الله أنه في المغرب يقرأ من قصار المفصل، دل على ذلك حديث أبي هريرة المتقدم وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقل يا أيها الكافرون، أو يقرأ في المغرب بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. رواه ابن ماجه. قال: ولا يكره بطواله، لا يكره أن يقرأ في المغرب بطوال مفصل، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف فرقها في ركعتين. رواه النسائي. قال: تكون في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه. أما في الظهرين فدل حديث أبي هريرة المتقدم على أنه يقرأ فيهما من أوساط المفصل، إلا أن جماعة ذكروا أنه يقرأ في الثانية أقل من الأولى، وفي الظهر أكثر من العصر، وأنه يقرأ في الأولى من الظهر بنحو 30 آية، وفي الأولى من العصر على النصف. دل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام النبي صلى الله عليه وسلم فحزرنا قيامه في الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين على النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على وفي الأوليين من العصر بقدر الأخرين من الظهر، وفي الأخرين على النصف من ذلك. رواه مسلم. قال: والعشاء. أيضا مما يدل على استحباب قراءة نحو أوساط المفصل في العشاء حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ يكفيك أن تقرأ بالشمس وضحاها والضحى والليل إذا أغشى وسبح اسم ربك الأعلى. رواه مسلم. وأصله في الصحيحين، أو هو في الصحيحين بلفظ آخر. وأيضا جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون في السفر، متفق عليه. نعم. ثم سينتقل إلى أحكام التنكيس. ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، ويكره تنكيس السور والآيات، ولا يكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها. أحسنت. التنكيس ذكر فيه رحمه الله تنكيس الكلمات وتنكيس السور وتنكيس الآيات. أما تنكيس الكلمات فهو محرم وتبطل الصلاة به. لماذا؟ لأنه يصير قد أخل بنظم القرآن، فيكون الكلام الذي قاله كلاما أجنبيا، فيبطل هذا الكلام الأجنبي الصلاة عمدا كان أو سهوا. إذن يصير بتنكيس الكلمات الكلام الذي يقوله كلاما أجنبيا لأنه أخل بنظم القرآن، وهذا الكلام الأجنبي يبطل الصلاة عمده وسهوه. وأما تنكيس السور فدل على كراهة تنكيس السور ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عمن يقرأ القرآن منكوسا فقال: ذلك منكوس القلب. وفسره أبو عبيد بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم. هذا المذهب أنه يكره تنكيس السور. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار المجد بن تيمية رحمهم الله أنه لا يكره ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، ومتى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ متى فعله صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف؟ تفضل عبد الله. في صلاة الليل لما قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. أحسنت، لما قدم النساء على آل عمران، بارك الله فيك. قال والآيات، تنكيس الآيات، قالوا لا تبطل به الصلاة لأنه لا يخل بنظم القرآن، لا يخل بنظم القرآن، وعلى المذهب هو مكروه وليس محرما. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تنكيس الآيات محرم وترتيب الآيات واجب، لأن ترتيب الآيات جاء بالنص وترتيب السور جاء بالاجتهاد، لذا تنوعت مصاحف الصحابة رضوان الله عليهم في كتابتها. قال ولا يكره ملازمة سورة باعتقاد جواز غيرها، دل على ذلك حديث الأعرابي، الحديث الأنصاري الذي كان يأم أصحابه فكان يقرأ قبل كل سورة قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى معها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على لزوم هذه السورة؟ فقال إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة، والحديث في الصحيح. نعم. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشرة وتتعلق به الأحكام، وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات. أحسنت. ذكر رحمه الله أن الصلاة تبطل فيما لو قرأ قراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه، ودليل ذلك أن القرآن يثبت بطريق التواتر، ولا تواتر في هذه القراءة التي تكون خارجة عن مصحف عثمان، فلا يثبت كونها قرآنا، وبناء عليه فإن الصلاة لا تصح لأنه يكون تكلم بكلام أجنبي كما مر معنا فيما لو نكس الآيات. هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك مكروه لكن تصح الصلاة به إذا صح سند هذه القراءة لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا القول الثاني، أن هذا القول الثاني هو أنص الروايتين عن الإمام أحمد، وأن قول أئمة السلف وغيرهم أن مصحف عثمان أحد الحروف السبعة. ذكر قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه رواها عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. ذكر رحمه الله أن القراءة إذا كانت توافق مصحف عثمان وصح سندها فإنها تصح وإن لم تكن من القراءة العشر وتتعلق بها الأحكام. إذا كان في القراءة زيادة حرف فتكون أولى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي وغيره. وما المقصود بالحرف هنا؟ اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المقصود بالحرف الكلمة، اختار أن المقصود بالحرف الكلمة. نعم. ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا لقول أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه. رافعا يديه مع ابتداء الركوع لقول ابن عمر رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه. ذكر رحمه الله أن المصلي إذا أراد الركوع بعد قراءة السورة فإنه يركع مكبرا، وذكروا أنه يستحب أن يسكت سكتة لأجل الفصل ما بين القراءة وما بين الركوع. قال يركع مكبرا، ومر معنا نحو هذا. قوله يركع مكبرا ما إعراب مكبرا؟ ما إعرابها؟ حال، هي حال. أحسنت. حال، وبناء عليه فيكون المعنى يركع حالة كونه مكبرا، وعليه فيكون التكبير حال الانتقال ما بين القيام والركوع. إذا قالوا ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال وانتهاءه مع انتهائه، فإذا كان قد يعني هذه الصورة الأكمل أن تستوعب أن يستوعب الانتقال التكبير، يعني يبتدئ مع ابتداء الانتقال وينتهي مع انتهاء الانتقال. قالوا إذا كان قد كمل التكبير في جزء من الانتقال، يعني لم يستوعب الانتقال التكبير لكنه لم يكن حال القيام ولم يكن حال الركوع، قالوا إذا كمل التكبير في جزء من أجزاء الانتقال فإنه يجزئ، لأنه لم يخرج هذا التكبير عن محله. لكن المسألة التي هي محل إشكال عن المذهب فيما لو شرع بالتكبير قبل الانتقال أو كمل التكبير بعد الوصول إلى الركوع، فهنا قالوا يقع بعض التكبير خارجا عن محله وهو الانتقال، فقالوا هذا التكبير له حكم ما لو ترك التكبير لأنه لم يكمله في محله، فهو يشبه ما يشبه من أكمل قراءته راكعا أو أخذ في التشهد قبل القعود. وعليه فعل المذهب قالوا تبطل الصلاة بهذا، تبطل الصلاة بهذا. هذا المذهب. والقول الثاني قالوا يحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز من مثل هذا يعسر والسهو فيه يكثر، ففي الإبطال به أو السجود له مشقة. واستظهر هذا ابن مفلح رحمه الله وصوبه المرداوي في الإنصاف أنه لا تبطل الصلاة فيما لو كان قد شرع في التكبير قبل الانتقال أو تمه بعد الوصول. إذن عندنا صور يا مشايخ، عندنا الصورة الأكمل على المذهب أن يكون التكبير حال الانتقال يبدأ به مع ابتداء الانتقال وينتهي منه مع انتهاء الانتقال، ولا يقع جزء منه قبل الانتقال يعني حال القيام ولا بعد الانتقال يعني حال الركوع. الصورة الثانية أن يشرع في حال القيام ثم يكمله حال الانتقال، أو يشرع في حال الانتقال ويتمه حال الركوع، أو يشرع في حال القيام ثم لا يتمه إلا بعد أن يصل إلى الركوع. فهنا على المذهب فيها الخلاف السابق، وعلى المذهب أنه أن الصلاة لا تصح. ومن باب أولى ما لو أتم التكبير حال القيام أو أتم التكبير أو شرع في التكبير حال الركوع، فمن باب أولى لأنه لم يوقع الواجب وهو التكبير في موضعه، لأنه قد شرع فيه وانتهى من حال القيام أو شرع فيه وانتهى من حال الركوع. ذكر دليل ذلك وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا قام من صلاته ثم يكبر حين يركع، والحديث الصحيحين. رافعا يديه يستحب رفع اليدين أيضا لهذا التكبير، لحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف. وهذا الرفع في الصلاة عند التكبير هذا رواه عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن حويرث وأنس وأبو هريرة وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبو موسى، إذا قالوا صار كالمتواتر الذي لا يتطرق إليه شك بصحة سنده وكثرة رواته، وقد عمل به الصحابة والتابعون وأنكروا على من تركه. ثم ينتقل إلى حال الركوع أين يضع يديه. نعم. ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا، ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. موضع اليدين حال الركوع يقول تكون اليدان حال الركوع على الركبتين مفرجتي الأصابع، وهذا على سبيل الاستحباب. دل على ذلك حديث أبي حميد الساعدي لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيته إذا ركع أمكن يديه من ركبته ثم هصر ظهره. وأيضا يدل على ذلك حديث أبي مسعود ابن عقبة ابن عمر أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ذكر رحمه الله أن التطبيق مكروه، وذكر صفة التطبيق يعني أن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. دل على ذلك حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال ركعت فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني أبي وقال كنا نفعل هذا فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، متفق عليه. نعم. ويكون المصلي مستويا ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه، روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، ويجافي مرفقيه عن جنبيه والمجزئ الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره، ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال. أحسنت. ذكر رحمه الله أنه حال الركوع يكون ظهره مستويا ويجعل رأسه حيال ظهره، يعني بإزاء ظهره أو مقابلة أو قبال ظهره، لا يرفعه ولا يخفضه. وذكر الدليل ذلك من حديث واصة بن معبد رضي الله عنه. وهناك دليل آخر أيضا وهو حديث أبي حميد في صفة الركوع، قال ثم هصر ظهره، وفي لفظ ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يشخص رأسه ولم يصوب. وهناك دليل ثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك متفق عليه. قال ويجافي، المجافاة يعني المباعدة، فالمجافاة مأخوذة من الجفاء وهو البعد عن الشيء. قال مرفقيه عن جنبيه، دليل ذلك حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، رواه أبو داود والترمذي. ثم ذكر رحمه الله القدر المجزئ من الركوع، فذكر أن قدر المجزئ هو أن ينحني حتى تصل اليدان إلى الركبتين، هذا الضابط، وصول اليدين إلى الركبتين بشرط أن يكون وسطا في الخلقة، أن يكون وسطا في الخلقة. ودليل ذلك قالوا أنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا بهذا القدر، ولا يلزمه على المذهب أن تمس يداه ركبتيه، يعني لا يلزمه أن يضع يديه على ركبتيه، وإنما هذا مستحب، لكن أن يكون انحناؤه بهذا القدر هذا هو المجزئ، هذا هو الركوع المجزئ. قال أو قدره، يعني أو إذا كان قدر الانحناء المذكور، يعني الضمير في قدره يعود على الانحناء المذكور، وهو الانحناء الذي يتمكن معه المصلي من مس ركبتيه بيديه بشرط أن يكون وسطا في الخلقة. قال من غيره، يعني أن يكون قدر الانحناء المذكور من غير الوسط في الخلقة، وغير الوسط في الخلقة من كان طويل اليدين أو قصير اليدين، فهذا ينحني حتى يكون بحيث لو كان من أوساط الناس لأمكنه مس ركبتيه بيديه، هذا إذا كان قائما. أما إذا كان سيصلي قاعدا فالقدر مجزئ أن يقابل وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، فإذا قابل الوجه الأرض من وراء الركبتين أدنى مقابلة فهذا مجزئ، والأكمل أن يتم المقابلة. نعم. ويقول راكعا سبحان ربي العظيم، لأنه عليه السلام كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره. والاقتصار عليها أفضل، والواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه لإمام عشر. وقال أحمد جاء عن الحسن التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث. قال رحمه الله ويقول راكعا، يعني يقول حالة كوني راكعا، فهذا الذكر موضعه الركوع. دليله حديث حذيفة رضي الله عند مسلم، قال رواه مسلم وغيره وهو عند الإمام أحمد، هذا دليل أول. ودليل ثاني حديث عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. حديث الثالث، والحديث رواه أبو داود وابن ماجه. دليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدناه، رواه أبو داود وابن ماجه. قال والاقتصار عليها أفضل، قوله الاقتصار عليها أفضل يشير إلى ماذا يا مشايخ؟ من يعرف؟ من يعرف؟ يعني كأنه يشير إلى أن عدم الزيادة فضل الجهاد، يعني الاقتصار على قوله سبحان ربي العظيم دون ماذا؟ يعني يريد ترك زيادة على سبحان ربي العظيم، وهي وبحمده. أحسن، بارك الله فيك، وهي زيادة وبحمده. لكن على مذهب ما حكم قول وبحمده؟ قالوا الأكمل أن يقول سبحان الله سبحان ربي العظيم، لكن لو قال وبحمده فلا بأس. لماذا؟ لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، رواه أبو داود. وقد روي عن أحمد رحمه الله أنه سئل تسبيح الركوع والسجود سبحان ربي العظيم وبحمده أعجب إليك أو سبحان ربي العظيم، فقال قد جاء هذا وجاء هذا، وروي عنه أنه قال أما أنا فلا أقول وبحمده. وذكروا تعليل ذلك أن هذه الزيادة قال أبو داود نخاف ألا تكون محفوظة والرواية بدونها أكثر، وهي على قاعدة إمام أحمد رحمه الله أنه يختار ويرجح إحدى الصفات ويجوز ما عداها. ومرت معنا قاعدة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذا أنه أنها لو صحت جميع الصفات فالأكمل التنويع بينها. قال والواجب مرة، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عددا في حديث عقبة المتقدم، والدليل آخر أنه ذكر مكرر فأجزأت واحدة كسائر الأذكار، فأجزأت واحدة كسائر الأذكار. أدنى الكمال ثلاث، قالوا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم، وأعلاه لإمام عشر، وقال أحمد جاء عن الحسن تسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث، رواه ابن أبي شيبة. وقال بعضهم يحتمل أن يكون الكمال عشر تسبيحات، لأن أنسا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كصلاة عمر بن عبد العزيز، أن أنسا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كصلاة عمر بن عبد العزيز، فحزروا ذلك بعشر تسبيحات. وقال ميموني صليت خلف أبي عبد الله فكنت أسبح في الركوع والسجود عشر تسبيحات أو أكثر. ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، مرتبا وجوبا لأنه عليه السلام كان يقول ذلك، قاله في المبدع، ومعنى سمع استجاب، ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل عكس ربنا لك الحمد. أحسنت. ذكر رحمه الله الذكر الذي ذكر بعد ذلك أن المصلي يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم والحديث في الصحيحين. يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، والمفهوم أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، مرتبا وجوبا، يعني لابد على هذه الصفة المرتبة، وهذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك كما رواه البخاري من حديث ابن عمر ومسلم من حديث مالك بن حويرث وأبي هريرة وائل بن حجر. ما معنى سمع؟ قالوا معنى سمع استجاب. بعد الاعتدال بعد القيام والاعتدال يقولان، يعني يقول الإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا جاء في حديث أبي سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، رواه مسلم. وله أن يزيد بعد ذلك ما جاء في مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طيب ما معنى وملء ما شئت من شيء بعد؟ فسروها يعني أنه يحمده حمدا لو كان هذا الحمد أجساما لملأ هذا، يعني لملأ السماء والأرض وملأ ما شاء الله من شيء بعد. قال وله، الضمير فيه له يعود على من؟ المصلي، المصلي الإمام والمنفرد. ثم سيذكر الحكم المأموم وهو أيضا يشترك معهما في الحكم. قال وله قول، ذكر الصيغ الأخرى في التحميد اللهم ربنا ولك الحمد، هذه صيغة ثانية، الصيغة الثالثة وبلا واو أفضل، إذن هذه الصيغة الثالثة أن يقول اللهم ربنا لك الحمد. قال عكس ربنا لك الحمد، هذه صيغة رابعة. إذن عندنا بالجمع بين اللهم والواو أو بذكر أحدهما أو بإلغائهما أو بإلغائهما. قال وبلا واو أفضل، يعني لو قال اللهم ربنا لك الحمد أفضل. قال عكس ربنا لك الحمد، يعني ما المعنى؟ من يعرف؟ ما مراد اللهم ربنا؟ نعم، ما مراد بيقول عكس ربنا لك الحمد؟ مراده يعني نعم جهاد، يعني الأفضل ربنا ولك الحمد. أحسنت، يعني أن الصيغة الأخرى وهي ربنا ولك الحمد وقوعها مع الواو أفضل، أو قولها مع الواو أفضل من قولها بلا واو. لماذا ذكرها مع الواو أفضل؟ قالوا لأن إثبات الواو أكثر حروفا ويتضمن الحمد مقدرا ومظهرا، لأن التقدير ربنا حمدناك ولك الحمد. طيب، ثم سينتقل إلى ماذا يقول المأموم. نعم، ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، لقوله عليه السلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما. أحسنت، ذكر رحمه الله أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال إمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أمرهم بقول ربنا ولك الحمد، فدل على أنه لا يشرع لهم سوى قول ربنا ولك الحمد. يعني هذا المذهب، المذهب أخذوا من الحديث المتقدم أن هذا الذكر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاص بالإمام أو بالمنفرد، أنه خاص بالإمام أو بالمنفرد، هذا المذهب. والقول الثاني في المسألة وهي رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المأموم والمنفرد يقول تمام الذكر، يعني يكمل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى آخره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم قياسا عليه، فشرع للمأموم قياسا على الإمام. طيب، ينتقل إلى حال الرفع، حال القيام بعد الرفع، أين يضع المصلي يديه؟ فقال إذا رفع المصلي من الركوع هو مخير بين أن يضع اليمين على الشمال أو أن يرسل يديه. طيب، في هذه المسألة نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه مخير بين أن يضع يمينه على الشمال وبين أن يرسل يديه نعم، وكأن هذا منه رحمه الله نظرا لاحتمال قياس حال القيام بعد الركوع على حال القيام قبل الركوع وعدم احتمال ذلك، فقال بالتخير. نعم، ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا على 7 أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، متفق عليه. وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. ذكر رحمه الله أنه بعد الاعتدال من الركوع يخر مكبرا، وحكم التكبير في الانتقال كحكم التكبير في الانتقال السابق بين القيام والركوع. قال ولا يرفع يديه لقول ابن عمر رضي الله عنهما وكان لا يفعل ذلك في السجود، متفق عليه. ثم ذكر أنه يسجد على 7 أعضاء، قال رجليه ثم ركبتيه ثم يديه، فهذا يفيد أن المذهب هو تقديم الركبتين على اليدين عند السجود، ودليل ذلك حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه النسائي والترمذي وابن ماجه وابو داود. وقالوا لأنه أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين. قال ثم جبهته مع أنفه، أيضا جاء في حديث أبي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض، رواه الترمذي. ثم ذكر حديث الأعضاء السبعة وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال وللدارقطني، ثم ذكر الحديث الثاني حديث ابن عباس، وهذا عند الدارقطني والبيهقي والحاكم. نعم. ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها، فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه. قال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة إذا كان الحائل ليس من أعضاء السجود، فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئه، ويكره ترك مباشرتها بلا عذر ويجزئ بعض كل عضو. وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه، ذكره في الشرح. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. أحسنت، بارك الله فيك. ذكر رحمه الله أن الساجد لا يلزمه أن يباشر المصلى بشيء من أعضاء السجود، يعني لا يجب عليه أن تمس بشرته أو جلده المصلى. لو وجد حائل كالطاقية أو القلنسوة أو غير ذلك العمامة فإنه لا يكون قد ترك واجبا، ولا يؤثر هذا في صحة الصلاة. لذا قال فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه. دل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، متفق عليه. ثم ذكر قول الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة أو القلنسوة، هذا علقه البخاري وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. إلى هنا ينتهي قول الحسن. قال المؤلف رحمه الله إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده، مفهومه أنه لو كان الحائل بين المصلي والعضو من أعضاء السجود عضو آخر من أعضاء السجود فإن هذا لا تصح معه الصلاة، فإنه لا تصح معه الصلاة. لذا نص على هذا المفهوم بقوله فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئ. إذا كان الذي حال بين العضو من أعضاء السجود والمصلى عضو آخر من أعضاء السجود كما لو وضع اليدين ثم سجد على يديه، فهنا صارت اليدان حائلين بين الجبهة والأرض، أو لو كان قد وضع يديه على فخذيه فصارت الركبتان حائلتين بين اليدين وبين المصلى، ففي هذه الحالة على المذهب لا يجزئ السجود. قالوا لأنه يفضي إلى تداخل أعضاء السجود، لأنه يفضي إلى تداخل أعضاء السجود، ويكره ترك مباشرتها بالعذر. يعني على المذهب الأولى أن يباشر المصلي الأرض بالجبهة واليدين. لماذا؟ قالوا ليخرج من الخلاف وليأخذ بالعزيمة. أما لو وضع حائلا بلا عذر فإنه مكروه. قال ويجزئ بعض كل عضو، وأيضا ما يدل على الكراهة أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكره السجود على كور العمامة. قال ويجزئ بعض كل عضو، يعني لو لم يضع يديه كلتيهما وإنما وضع بعض اليدين فإنه يجزئ. قالوا لظاهر خبر، يعني ظاهر حديث ابن عباس المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فهذا يدل على أن أي جزء من العظم يكفي ولا يلزم أن يستوعب بالسجود كل العضو. قال وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه. هذه صورة مبنية على ما سبق أنه لو جعل ظهور كفيه هكذا، هذا ظهر الكف وهذا باطن الكف، فجعل ظهور الكفين على الأرض أو جعل القدمين ظهور القدمين على الأرض، إذن قوله جعل ظهور كفيه أو قدميه، قدميه معطوف على كفيه ليس معطوفا على ظهور، يعني جعل ظهور قدميه، لأنه إذا جعل قدميه على الأرض هذا لا إشكال فيه. قال أو سجد على أطراف أصابع يديه، يعني وضع أطراف الأصابع هكذا ولم يضع يديه كاملتين على الأرض، فالحكم أنه أن هذا مجزئ. فظاهر خبر الحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم ذكره في الشرح. ماذا يريد بالشرح رحمه الله؟ من يعرف؟ مر معنا سابقا الشرح الكبير. نعم الشرح الكبير لابن أبي عمر. قالوا من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. إذا كان قد عجز عن السجود بالجبهة لكنه قادر على أن يسجد باليدين والركبتين والقدمين، فهل يلزمه أن يسجد ولا يضع الجبهة على الأرض؟ قالوا لا يلزمه. قالوا لا يلزمه. لماذا؟ قالوا لأن الجبهة هي الأصل في السجود وغيرها تبع لها، فإذا سقط الأصل وهو الجبهة سقط التبع وهي بقية الأعضاء السبعة، يعني بقية الأعضاء الستة سوى الجبهة. ودليل كون بقية الأعضاء تبعا للجبهة ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم. ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما لم يؤذي جاره، ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع. أحسنت بارك الله فيك. طيب ذكر رحمه الله أن المصلي إذا سجد يجافي العضدين، هذا العضد الذي يكون بين المرفق وبين الكتف والمنكب، عن جنبيه، لأن العضد قد يكون قريبا من الجنب حال السجود، فالسنة المجافاة. ويجافي بطنه عن فخذيه وهما، ما المقصود بهما؟ من يعرف؟ الضمير فيهما يعود على الفخذين. أحسنت على الفخذين، يعني المعنى ويجافي فخذيه عن ساقيه. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك حديث أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه، وفيه إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. وفي رواية أبي داود ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه. والدليل الثاني ما روي عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، رواه مسلم. وهذا يدل على مبالغته صلى الله عليه وسلم في المجافاة حال السجود. الدليل الثالث حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده أو يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، متفق عليه. قال ما لم يؤذي جاره، إذا كان سيؤذي جاره الذي بجواره بفعل ذلك فإنه يجب عليه ترك هذه المجافاة، لأنه إذا فعلها أدى إلى الإذاء المحرم فيحرم عليه هذا الفعل. يفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه. لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرق بين فخذيه ويوجهها إلى القبلة. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة، وفي رواية وفتح أصابع رجليه. قالوا له أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال للحاجة. ماذا يقول في السجود؟ يقول في السجود سبحان ربي الأعلى. دليل ذلك ما نحو ما تقدم، دليل حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. وحديث حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، وهذه الحديث عند أبي داود وابن ماجه، هذه الحديث الثلاثة متقدمة. وإن زاد دعاء مأثورا أو ذكرا فإنه حسن، وإن زاد دعاء مأثورا أو ذكرا فحسن، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته، رواه مسلم. نعم. ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا ويجلس مفترشا يسراه، أي يسرى رجليه ناصبا يمناه، ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة، ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، ويقول بين السجدتين رب اغفر لي، الواجب مرة والكمال ثلاث، ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما. أحسنت. ثم ذكر رحمه الله أنه إذا فرغ من السجدة الأولى يرفع رأسه مكبرا فيكون تكبير حال الانتقال، ويجلس بين السجدتين مفترشا يسراه، يعني يسرى رجليه، تكون رجله اليسرى مفروشة فيفترشها، وينصب رجله اليمنى، ويخرج رجله اليمنى من تحته، يخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى ناصبا يمنى ويخرجها من تحته. الضمير في قولي ويخرجها من تحته والضميران في قولي يخرجها من تحته يعود على ماذا؟ من يعرف؟ كأنه يريد يخرجها، يعني يخرج اليمنى من تحته، يعني من تحت المصلي، قد يكون هذا المعنى. ويثني أصابعها نحو القبلة، يعني أصابع رجله اليمنى يثنيها نحو القبلة. دل على ذلك حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثنى رجله اليسرى، وفيه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه ثم هوى ساجدا. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، متفق عليه. قال ويبسط يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، يعني أن يديه ستكونان على الفخذين وتكون أصابعه مضمومة هكذا لا تكون مفرقة. قالوا قياسا على جلوس التشهد، وهذا مما توارثه الخلف عن السلف. ماذا يقول بين السجدتين؟ يقول رب اغفر لي، دل على ذلك حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. يجب أن يقول هذا الذكر مرة، والأكمل أن يقوله ثلاثا. وقالوا لا يكره أيضا على الأصح أن يقول ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، رواه أبو داود. ثم يسجد السجدة الثانية كالسجدة الأولى في جميع ما تقدم. نعم. ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه، ولا يجلس للاستراحة معتمدا على ركبتيه إن سهل وإلا اعتمد على الأرض. وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه، ويصلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى ما عدا التحريمة أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، فلا تشرع إلا في الأولى، لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية. أحسن. ذكر رحمه الله أنه بعد السجدة الثانية يرفع مكبرا فيكون التكبير حال الانتقال، وينهض على صدور قدميه، فهذا يفيد أنه لا يجلس جلسة الاستراحة. قال ولا يجلس الاستراحة، وجلسة الاستراحة جاءت في البخاري من حديث مالك بن حارثة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي جالسا، رواه البخاري. قال معتمدا، يعني يكون حال الانتقال معتمدا على ركبتيه إن سهل، دل على ذلك حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبته قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبته، رواه النسائي. وفي لفظ وإذا نهض نهض على ركبته واعتمد على فخذيه. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، رواه أبو داود. وقال علي رضي الله عنه إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيده على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع، رواه الأثرم. والدليل الرابع أن هذا أشق فكان أفضل كالتجافي. إذن على المذهب لا يشرع أن يجلس جلسة الاستراحة. قال وإلا اعتمد على الأرض ولا يعتمد، لا يشرع أن يجلس جلسة الاستراحة ولا يشرع له أن يعتمد على الأرض. إذا كان محتاجا فإنه يشرع له أن يعتمد على الأرض. قال وإلا اعتمد على الأرض يعني إذا لم يسهل عليه فيعتمد على الأرض. الحديث مالك بن حويرث قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما رفع رأسه من سجدة الثانية استوى قاعدا ثم اعتمد على الأرض، رواه النسائي. قال وفي الغنية، المقصود كتاب الغنية لطالبي طريق الحق لأبي محمد عبد القادر بن موسى الجيلاني الحنبلي المتوفى سنة 61-500 للهجرة، هو كتاب في أداب الشرعية ومنه مؤلف علوما مختلفة مهدوا بالتوحيد ثم ابتدأ بفقه العبادات ثم العقائد والفرق ثم الأخلاق والأدب والمواعظ، وهي مأخوذة من القرآن والسنة، وأخذ عليه كثرة الحديث الضعيفة والموضوعة. يكره أن يقدم إحدى رجليه يعني إذا قام للركعة الثانية. يصلي الركعة الثانية كالأولى في جميع ما سبق، لكن استثنى من ذلك التحريم يعني تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. فهذه الأمور الأربعة لا تشرع إلا في الركعة الأولى. وجه ذلك، أما الاستفتاح فإنه حتى ولو كان لم يأتي به في الركعة الأولى فإنه لا يشرع أن يأتي به في الركعة الثانية. لماذا؟ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم. هذا دليل. والدليل الثاني أنه قد فات محله. الاستعاذة لا تشرع كذلك في الركعة الثانية إلا إذا كان لم يستعذ في الركعة الأولى لظاهر حديث أبي هريرة السابق، ولأن الصلاة جملة واحدة فاكتفي بالاستعاذة في أولها. قال لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية، سواء كان قد ترك التعوذ في الأولى عمدا أو نسيانا، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. في شيء؟ في سؤال آخر شيخ، مسألة جلسة الاستراحة. ماذا؟ المذهب جلسة الاستراحة نعم. اللي قرونه في الحديث مالك. نعم. ما الذي رأي الحنابلة في الحديث؟ يرون أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل لكن لا يدل على المشروعية، لأن كل من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل هذه الجلسة، وإنما نقلها مالك بن حويرث. فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم جلسها لا على سبيل التشريع وإنما على سبيل الحاجة هكذا، أو احتاجها مرة أو وقعت هكذا. والمذهب وهو قول الجمهور عدم مشروعية جلسة استراحة مطلقا. والقول الثالث يعني القول الأول عدم مشروعية مطلقة وهو قول الجمهور، القول الثاني المشروعية مطلقة وهو مذهب الشافعي لحديث مالك بن حويرث، والقول الثالث وهو الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله وغيره أن جلسة الاستراحة، ونسيت أن أذكره في الشرح، أن جلسة الاستراحة مشروعة في حق من احتاج إليها، وعليه يحمل حديث مالك بن حويرث. يعني من كان محتاجا للجلوس بعد السجدة الثانية وقبل القيام للاستراحة فتشرع له جلسة الاستراحة، ومن لم يكن محتاجا لها فلا تشرع له. وبهذا تجتمع جميع الأدلة، يعني يمكن الجمع بين النصوص بهذا الجمع. أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين ويداه على فخذيه ولا يلقمهما ركبتيه، يقبض خنصرا يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى بأن يجمع بين رأسي الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه، ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد، ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة. حسن. قال رحمه الله ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا، يعني يجلس جلسة الافتراش التي يجلسها بين السجدتين وفي التشهد الأول كجلوسه بين السجدتين. دل على ذلك حديث أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد جلس على رجل اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، رواه البخاري ويداه على فخذيه ولا يلقمهما ركبتيه يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها. الخنصر هو أصغر أقصر هو أقصر الأصابع المقابل للإبهام، فيقبض الخنصر والبنصر الذي يليه ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. فصفة التحليق أن يجمع بين رأس الإبهام ورأس الوسطى فتشبه الحلقة من الحديد ونحوه ويشير بالسبابة. أما هذه الصفة وهي التحليق، هذه جاءت في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد من أصابعه الخنصرة والتي تليها وحلق حلقة بإصبعه الوسطى على الإبهام ورفع السبابة يشير بها، والحديث عند أحمد وأبي داود. أما الإشارة فذكر رحمه الله أنه يشير بالسبابة من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة، يعني الأصل عدم الإشارة ثم يشير في التشهد والدعاء. يعني الصفة على المذهب أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق ثم لا يشير بالسبابة إلا إذا مر في التشهد أو في الدعاء فيشير، وذكر أن هذا يكون في الصلاة وفي غيرها يشير لكن بدون تحريك، يشير هكذا بدون تحريك. قال تنبيها، قال في تشهده ودعائه في الصلاة وغيره عند ذكر الله، إذا ذكر الله في التشهد في الصلاة وفي الدعاء في الصلاة تنبيها على التوحيد. ودل على ذلك حديث ابن الزبير، حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه ولا يحركها، رواه أبو داود. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه، يبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة، يعني كصفة اليمنى لما كان جالسا بين السجدتين. نعم. ثم سينتقل إلى التشهد الأول والتشهد الأخير. نعم. ويقول سرا التحيات لله، أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى، أي مملوكة له أو مختصة به. والصلوات أي الخمس أو الرحمة أو المعبود بها أو العبادات كلها أو الأدعية والطيبات أي الأعمال الصالحة. هو رحمه الله يشرح هذا الذكر وهو التشهد الأول، فيشرح المراد بالتحيات أنها الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة. ثم الصلوات ذكر معاني للصلوات، هل هي صلوات الخمس أو المقصود بالصلوات الرحمة أو المقصود المعبود بها أو المقصود العبادات كلها أو الأدعية. هذه خمسة أقوال في معنى الصلوات أو خمسة تفاسير في معنى الصلوات. ثم الطيبات كذلك، هل المقصود الطيبات من الأعمال أو الطيبات من الكلام؟ نعم. السلام أي اسم السلام وهو الله، أو سلام الله عليك أيها النبي بالهمز من النبأ، لأنه يخبر عن الله، وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة وهي الرفعة، وهو من ظهرت المعجزة على يده. طيب، السلام لفظ السلام الوارد في التشهد الأول، هل المقصود به أنه اسم الله عز وجل السلام، أو المقصود أنه سلام الله؟ ذكر المعنيين. النبي إذا كان بالهمز النبي فهو من النبأ لأنه يخبر عن الله، وبلا همز هكذا النبي بالياء إما تسهيلا يعني بحذف الهمزة، أو أنه مأخوذ من النبوة وهي الرفعة. ومن هو النبي؟ هو ما ظهرت المعجزة على يده. نعم. ورحمة الله وبركاته جمع بركة، وهي النماء والزيادة. السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة، وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح، وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده وقيل المكثر من العمل الصالح، ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة. يعني قوله الصالحين إما أن يكون المقصود من قام بحق الله وحق عباده، أو المقصود المكثر من عمل الصالح. والصالحين جمع مذكر سالم، لكن يدخل فيها النساء، وكذلك يدخل فيهم من لم يشاركه في الصلاة. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله، أي أخبر أني قاطع بالوحدانية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة. هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وهو في الصحيحين. ثم يقول في التشهد الذي يعقبه سلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة: ولا يجزئ لو أبدأ آل بأهل، ولا تقديم الصلاة على التشهد. ذكر رحمه الله صيغة التشهد الأول وشرحها، وذكر رحمه الله وذكر دليل ذلك وحديث ابن مسعود في الصحيحين، ثم ذكر صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكون في التشهد الذي يعقبه سلام، يعني في التشهد الثاني، سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، وذكر دليل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة وهو حديث كعب بن عجرة في الصحيحين. والحديث قال: قال كعب بن عجرة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. قال: لا يجزئ لو أبدل آل بأهل، ما المقصود؟ نعرف. قال: ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل، كأن يقول كما صليت على أهل إبراهيم. نعم، يعني يقول أهل بدلا عن آل، يعني يقول على: اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على أهل إبراهيم، هذا المقصود. ولا تقدم الصلاة على التشهد، يعني لو قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد الأول لا يجزئ، لا يجزئ. وما القدر المجزئ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولعله يأتينا في الأركان. قوله: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، هذا مجزئ. نعم. ويستعيذ ندبا فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والمحيا والممات الحياة والموت، والمسيح بالحاء المهملة على المعروف. ويجوز أن يدعو بما ورد، أي في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة، ولو لم يشبه ما ورد. وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، فقوله: اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبهه وتبطل به. طيب، ذكر رحمه الله أنه يستحب للمصلي بعد التشهد الثاني أو بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني أن يدعو بالاستعاذة بالله عز وجل من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم من يعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، في حديث من حديث أبي هريرة وذكر مثله. طيب، قال: والمسيح بالحاء المهملة على المعروف، يعني ليست بالحاء المعجمة. إذا قالوا المهملة يعني بدون نقطة، فليس المقصود المسيح، فلا يقال المسيح، يقال المسيح الدجال. ما حكم أن يدعو بعد هذا الدعاء، بعد هذه الاستعاذة، بشيء آخر؟ قال: يجوز أن يدعو بما ورد، يعني بما جاء في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف. يجوز أن يدعو بما ورد في غير هذا الموضع، لأنه رحمه الله لا يريد أنه ورد شيء في هذا الموضع يجوز أن يدعو به، لأنه لو ورد شيء في هذا الموضع لقال بالاستحباب، وإنما يقصد عموم الأدعية الواردة في الكتاب والسنة أو عن الصحابة أو عن السلف. أو لو دعا بغير ما ورد، لكن اشترط أن يكون بأمر الآخرة، ولا يلزم أن يشبه ما ورد. إذا قال: أو بأمر الآخرة، يعني يدعو بأي لفظ آخر بشرط أن يكون من أمر الآخرة، ولا يشترط فيه أن يشبه ما ورد. طيب، دليل ذلك أو مما أيضا مما ورد من الأدعية حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر ذنوبا إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. ومما ورد أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. رواه أبو داود. وله أيضا أن يدعو بما لم يرد لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. متفق عليه. ولمسلمين: ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء. طيب، ما حكم أن يدعو بشيء ليس من أمر الآخرة؟ لأنه قال أو بأمر الآخرة، فالمفهوم أنه لا يجوز له أن يدعو بشيء آخر من أمور الدنيا، ونص على هذا المفهوم بقوله: وليس له دعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، كقول الله مرزقني جنة حسنة أو طعاما طيبا. يعني لو قال الله مرزقني سيارة فارهة أو مسكنا واسعا أو راتبا وافرا أو نحو ذلك، فعلى المذهب هذا الدعاء لا يجوز ولا تصح معه الصلاة، فإذا دعا به بطلت به الصلاة. هكذا هذا المذهب، بطلت به الصلاة. ودليل ذلك على المذهب حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه صلاتنا، قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وجه الدلالة: قالوا هذا الدعاء الذي يكون بأمر الدنيا إنما هو من كلام الآدميين وليس من الدعاء المأثور أو من الذكر المشروع في الصلاة. الدليل الثاني قالوا: لأنه كلام آدمي يتخاطب بمثله، أشبه رد السلام وتشميت العاطس. وأما الحديث الذي جاء في السابق حديث ابن مسعود فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، قالوا هذا الحديث محمول على أنه يتخير من الدعاء المأثور أعجبه إليه. هذا المذهب. والقول الثاني في المسألة أن الدعاء بأمر الدنيا لا تبطل به الصلاة، بل هو داخل في الذكر المشروع والدعاء المشروع، لأنه سؤال لله عز وجل، فيشمل الدعاء بأمر الدنيا وأمر الآخرة. نعم. ثم يسلم وهو جالس لقوله صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم وهو منها، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وسن التفاته عن يساره أكثر، وأن لا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس، وأن يقف على آخر كل تسليمة، وأن ينوي به الخروج من الصلاة، ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير جنازة، والأولى ألا يزيد وبركاته. طيب، ذكر رحمه الله أنه بعد أن يفرغ من الدعاء يسلم، قال وهو جالس، يعني لابد أن يكون هذا التسليم حال الجلوس، لا يقوم ثم يسلم قائما. دل على التسليم حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحليلها التسليم. رواه الخمسة إلا النسائي. قال وهو منها، ما مراده بقوله وهو منها؟ الضميران يعودان على ماذا؟ من يعرف؟ تفضل عبد الله، تفضل. إلى الصلاة يا شيخ. وهو المقصود هو ماذا؟ التسليم. طيب، إذا المقصود أن التسليم من الصلاة، كذا؟ ماذا يترتب عليه؟ لماذا يذكر هذا الحكم رحمه الله؟ لماذا يذكر هذا الحكم؟ تفضل ناصر. أحسن الله لك يا شيخ. يذكره بحيث أنه لو انتقض وضوءه أثناء التسليم فإن تبطل صلاته. نعم، المقصود أن إتمام التسليم من الصلاة، لا وليس المقصود أنه بمجرد شروعه في التسليم انتهى من الصلاة، وإنما لا ينتهي من الصلاة إلا بفراغه من التسليم. أحسنت ناصر. قال فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. دل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال وسن التفاته عن يساره أكثر. سنة التفاته عن يساري أكثر. جاء هذا من حديث عمار رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر. وأيضا مما يدل على أن التسليم من الصلاة وأنه ركن قالوا لأن حديث قد صحت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله كذلك، كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يسن ألا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس، وأن يقف على آخر كل تسليمة، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يقف ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، أن ينوي به الخروج من الصلاة على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير جنازة. إذن عندنا هنا حكمان، الحكم الأول أنه لو قال السلام عليكم هكذا بدون ورحمة الله أن التسليم لا يجزئ. الحكم الثاني أنه لو قال السلام عليكم بدون ورحمة الله في صلاة الجنازة أن هذا مجزئ لأنه قال في غير جنازة. دليل ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، وهذا في الصحيح، وأيضا لأنه سلام في الصلاة ورد مقرونا بالرحمة وهي رحمة الله، فلم يجوز بدونها، يعني لم يجوز أن يقول السلام عليكم بدون ورحمة الله كالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. قال والأولى أن لا يزيد وبركاته، أيضا على المذهب الأولى أن يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله لحديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم. جاء في حديث وائل بن حجر أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رواه أبو داود، وفي لفظ وبركاته في الأولى دون الثانية. قالوا فإن قال كذلك فحسن، والأول أحسن لكثرة رواته وصحة طرقه. إذن على قاعدة المذهب أيضا فيما روي على صفات. وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد أي الفاتحة أي بالفاتحة فقط، ويسر بالقراءة ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض ثم يتشهد ويسلم. أحسنت. والمرأة قال رحمه الله إذا كان المصلي ذكر رحمه الله أن المصلي إذا كان في صلاة ثلاثية أو رباعية فإنه ينهض بعد التشهد الأول، وفي هذا النهوض ينهض كنهوضه من السجود الثاني في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة. إذن ينهض كالنهوض الذي ذكره المؤلف رحمه الله من السجود، فيقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ولا يعتمد بالأرض إلا إذا كان يشق عليه كما مر معنا في النهوض من السجود في الركعة الأولى. وأيضا قالوا لا يقدم إحدى رجليه عند النهوض ولا يرفع يديه، يعني إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة على المذهب يكبر بدون رفع اليدين هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار المجد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يرفع يديه إذا قام للركعة الثالثة، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول كما هو عند البخاري. قال وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد، يعني يصنع في الركعة الثالثة كما صنع في الركعة الثانية، ويصنع في الرابعة كما صنع في الثانية، إلا أنه يقرأ الفاتحة فقط إذا قال بالفاتحة فقط، فالمعنى أنه لا يقرأ سورة بعد الفاتحة. قال ويسر بالقراءة أنه لا يجهر في الركعة الثالثة والرابعة. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته وقد وصف له الركعة الأولى ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن هذا دليل على أنه يصنع في الثالثة والرابعة كما كان يصنع في الأولى والثانية، لا يجهر فيهما في الثالثة والرابعة، وهذا قالوا لا نعلم فيه خلافا، وأكثر أهل العلم يرون أنه لا تسن زيادة على فاتحة الكتاب. إذن الإصرار هذا منهم من حكى أنه لا أنه ليس في المسألة في خلاف للروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ذلك. هل يقرأ سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة؟ أكثر أهل العلم يرون أنه لا تسن زيادة على فاتحة كتاب في غير الأولين من كل صلاة. قال ابن سيرين: لا أعلمهم يختلفون في أنه يقرأ في ركعتين الأولين بفاتحة الكتاب والسورة، وفي الآخرين بفاتحة الكتاب. دل على ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قرأ في الأولين الفاتحة وسورتين إلى آخره، إلى قوله وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب. ما الحكم فيما إذا قرأ شيئا بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة؟ قالوا: يباح ذلك ولا يكره لفعله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في حزرهم قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الأخرين من الظهر وفي الأخرين من العصر. إذن أيضا هذا على قاعدة المذهب فيما قد ورد على صفات أو على صيغ، أنهم يرجحون أن قاعدة المذهب أو قاعدة إمام أحمد رحمه الله ترجيح إحدى الصفات أو إحدى الصيغ وإباحة ما سواها. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذا أنه ما ورد على صفات أو صيغ صحيحة فإنه يشرع التنويع بينها، وقد تكون إحداها أرجح نعم، لكن يشرع أيضا التنويع. طيب، ثم ذكر رحمه الله صفة الجلسة في التشهد الأخير. قال: ثم يجلس في التشهد الأخير متوركا. إذن يذكر التورك، وصفته أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه. فإذا في التشهد الأخير سيجعل إليتيه على الأرض، بينما في الافتراش يجلس على قدمه اليسرى، يجعل إليتيه على قدمه اليسرى، بينما في التورك هنا يجعل إليتيه على الأرض، فيفرش رجله اليسرى لكنه يخرجها عن يمينه وينصب اليمنى. إذا في الافتراش ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى، في التورك ينصب اليمنى ويجعل إليتيه على الأرض ويخرج اليمين من تحت اليمنى. دل على ذلك حديث أبي حميد قال: حتى إذا كانت الركعة التي يقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شق الأيسر. وبهذا يظهر الفرق بين التشهدين، وهذا في زيادة يجب الأخذ بها ونصير إليها. ومن الصفات الواردة أن أبا حميد قال: فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة، رواه أبو داود. وأيضا روية قول عبد الله بن الزبير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، رواه مسلم. إذن عندنا صفات أخرى للتورك، منها أن يفرش رجله اليمنى لا ينصب رجله اليمنى. والصفة الثالثة أن يفرش رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى بين ساقه اليمنى وفخذه اليمنى. نعم. والمرأة مثله، أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين، لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما فلا تتجافى، وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل، أو متربعة، وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي وخنثى كأنثى. أحسنت. يبين رحمه الله هنا يبين الأحكام التي تفارق فيها المرأة الرجل مما تقدم. فالأصل قرر أصلا وهو أن كل الأحكام المتقدمة يشترك فيها الرجل والمرأة. لماذا؟ لأن الأصل أن يثبت في حق المرأة من أحكام الصلاة ما يثبت في حق الرجل لشمول الخطاب لهما، هذا الأصل. ما الأحكام المستثنى؟ ذكر أن المرأة تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما فلا تجافي. قالوا: لأنها عورة فستحب لها جمع نفسها ليكون أسترى لها، لأنه لا يؤمن أن يبدو شيء منها حال التجافي. وكذلك في الافتراش، وقال علي رضي الله عنه: إذا صلت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة. هذا المذهب. والقول الثاني أن المرأة يشرع لها ما يشرع في الرجل للرجل حتى في حال السجود وحال الجلوس للعمومات، إلا إذا كانت بحضرة رجال. وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل. إذن لا تجلس الجلسة السابقة من حيث الافتراش والتورك، وإنما تسدل رجليها في جانب يمينها. قال وهو أفضل، أفضل من ماذا؟ أفضل من التربع، وأفضل من التربع لأنه غالب فعل عائشة وأشبه بجلسة الرجل، وأشبه بجلسة الرجل. قال أو متربعة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة. وأيضا تختلف عن الرجل أنها إذا كانت بحضرة أجنبي فإنها يجب عليها أن تسر بالقراءة، والخنثى لها أحكام الأنثى. نعم. ثم يسن أن يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33، ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه. تمام. ذكر رحمه الله الأذكار التي يقولها، التي يشرع المصلين يقولها بعد الصلاة. ذكر: اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذا جاء في حديث المغيرة رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وقال ثوبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. قال الأوزاعي: يقول أستغفر الله أستغفر الله، رواه مسلم. إذا عندنا حديث المغيرة الأول، وعندنا حديث ثوبان الثاني، عندنا حديث ثالث، وكان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، رواه مسلم. ثم ذكر رحمه الله استحباب التسبيح والتحميد والتكبير 33. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بحديث إن أخذتم به أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خيرا من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال الراوي: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه، يعني إلى أبي صالح، فقال: يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وجاء أيضا في رواية أنه يقول تماما 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا عند مسلم. وفي رواية عند مسلم أن التكبير 34. قال: هذه من الصيغ. وأيضا من الصيغ أن يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. ومن الصيغ أيضا أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فيكون المجموع 100 مرة. ثم ذكر رحمه الله استحباب الدعاء بعد المكتوبة، قالوا لأن من أوقات الإجابة أدبار المكتوبات. وهل دبر المكتوبة من حيث الدعاء هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ على المذهب أنه بعد السلام. والقول الثاني في المسألة أن المقصود بالدعاء في أدبار المكتوبات قبل السلام، لأن دبر الشيء ما كان منه ليس مفصلا عنه، وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله: ويكره في الصلاة التفاته لقوله عليه السلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. وإن كان لخوف ونحوه لم يكره، وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته. أحسنت. سيعدد رحمه الله المكروهات في الصلاة، وسنمر عليها سريعا لأنها لا تشتمل على مسائل تحتاج إلى توضيح، وإنما سيذكر رحمه الله المكروه معناه مع دليله. الأول الالتفات، ذكر دليله، رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال: إن كان لخوف ونحوه لم يكره. فإذا كان لحاجة، كما لو كان خائفا على نفسه أو ماله، أو كان عنده سبب آخر أيضا أو لحاجة أخرى فإنه لا يكره له ذلك. الحديث سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود. قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس، وعليه يعني على هذا المعنى يحمل ما روى ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه، رواه النسائي. هذا الالتفات قد يبطل الصلاة، قال إذا كان قد استدار بجملته، قال وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة، في هاتين الحالتين إذا استدار بالجملة أو كان قد استدبر القبلة فكانت القبلة وراءه فإن الصلاة تبطل إلا إذا كان في شدة الخوف، إلا إذا كان في شدة الخوف. وقول وإن استدار بجملته المعنى أنه لو التفت بصدره مع وجهه بدون أن يستدير بجملته فإن الصلاة لا تبطل لأنه لم يوجد منه الاستدارة بالجملة. أو استدبر القبلة في غير شدة خوف، إذا كان في شدة خوف فإنها لا تبطل الصلاة ولو التفت بجملته ولو استدبر قبلة. لماذا؟ لسقوط الاستقبال مع شدة الخوف كما مر معنا. قال بطلت صلاته، لماذا تبطل صلاته هنا؟ لأنه قد ترك الاستقبال بلا عذر. نعم. ويكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشى فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله، لحديث أنس ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. هذا أيضا هذا رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه، وهذا المذهب. القول الثاني في المسألة أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم للحديث. نعم. ويكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود، ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام، وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها. وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب. قال في شرح المنتهى وكل من الجنسين مكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب، رواه ابن ماجه. ذكر رحمه الله من المكروهات تغميض العينين، وذكر أنه فعل اليهود، وقالوا لأنه مظنة النوم. والإقعاء ذكر صفته وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام. والمعنى الثاني ذكره رحمه الله أنه أن يجلس على إليتيه ناصبا قدميه، أن يجلس على إليتيه ناصبا قدميه. وذكر أن كلتا الصفتين مكروهة، قال وكل من الجنسين مكروه. ودليل كراهة الإقعاء حديث أنس رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وأيضا حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقع بين السجدتين، رواه ابن ماجه. ومن صفة الإقعاء أيضا أن ينصب ساقيه وأن يضع يديه عن يمين وشمال ساقيه، يعني أن يضع كفيه على الأرض وينصب ساقيه بين يديه أو بين كفيه. نعم. ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس، لقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواه أحمد وغيره. وأن يستند إلى جدار ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة، فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح. حسنت. وفي الإقعاء نسيت أن أضيف في الصفة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه، يعني أن ينصب القدمين ويجلس على الإليتين. هذا المذهب أنه من الإقعاء المكروه. القول الثاني في المسألة أن هذا ليس من الإقعاء المكروه بل هو سنة لوروده في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم. ذكر رحمه الله المكروه التالي وهو أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس، والمقصود إذا كان بلا حاجة، أما مع الحاجة فتزول الكراهة. وذكر دليل ذلك وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رواه أحمد وغيره، يعني يريد بغيره أبا داود، يعني رواه أحمد وأبو داود. إذا استند إلى الجدار فمن حكم؟ قالوا إذا استند إلى الجدار بدون أن يكون الاستناد كاملا فهنا مكروه، إلا إذا وجدت حاجة فلا كراهة. أما إذا كان الاستناد كاملا بحيث يسقط لو أزيل الجدار فإنه لا يصح. إذا عندنا أحوال: الحالة الأولى أن يستند إلى الجدار لا استنادا كاملا من حاجة فلا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، رواه أبو داود. الحالة الثانية أن يستند إلى جدار لا على سبيل الاستناد الكامل بلا حاجة، فهنا يكره، وذكر دليل ذلك، قال لأنه يزيل مشقة القيام. الحالة الثالثة أن يستند إلى جدار استنادا كاملا بحيث لو أزيل الجدار سقط، وهنا لا تصح الصلاة، قالوا لأنه يصير بمنزلة غير القائم. نعم. ويكره افتراش ذراعيه ساجدا بأن يمدها على الأرض منصقا لهما بها، لقوله عليه السلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه من حديث أنس. هذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه في صحيحين، وجاء أيضا من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، رواه الترمذي، وقال حسن صحيح. نعم. ويكره عبثه، لأنه عليه السلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ويكره تخصره، أي وضع يده على خاصرته، لنهي عليه السلام أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه من حديث أبي هريرة. العبث ذكر دليله لكنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، وإنما هو مروي عن ابن المسيب موقوفا عليه عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، لكنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. التخصر ذكر معناه وذكر دليله. نعم. ويكره تروحه بمروحة ونحوها، لأنه من العبث، إلا لحاجة كغم شديد. ومراوحته بين رجليه مستحبة، وتكره كثرته لأنه فعل اليهود. طيب، التروح يعني أن يحرك المروحة ليمر الهواء عليه، فهذا مكروه لأنه من عبث، إلا إذا وجدت حاجة كما لو كان لديه غم شديد، يعني ما يسمى بالكتمة، فيريد أن يأتي الهواء عليه، فهذا من الحاجة التي تزيل الكراهة. المراوحة بين الرجلين مستحبة، لحديث أبي عبادة قال: رأى عبد الله رجلا يصلي صافا بين قدميه، فقال: لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل. وقد رواه النسائي في رواية: لو راوح بينهما كان أعجب. قال: وتكثر كثرته، يعني التروح أو المراوحة، لأنه فعل اليهود، قالوا: إذا كان كثيرا متواليا فإنه يبطل الصلاة، أما إذا لم يكن متواليا فإنه لا يبطل. نعم. وفرقعة أصابعه وتشبيكها، لقوله عليه السلام: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه عن علي. وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. أحسنت. هذا رواه كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه قد رواه ابن ماجه والترمذي، وهو أيضا عند أحمد والترمذي عن كعب بن عجر رضي الله عنه بلفظ: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وقال ابن عمر في الذي يصلي وقد شبك أصابعه: تلك صلاة المغضوب عليهم، رواه ابن ماجه. نعم. ويكره التمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده، وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه، أو صورة منصوبة ولو صغيرة، أو نجاسة، أو باب مفتوح، أو إلى نار من قنديل أو شمعة، والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة، وإخراج لسانه، وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه. أحسنت. وصلاته ذكر رحمه الله عددا من المكروهات، من الأدلة عليها: لو صلى إلى ما يلهيه فقالوا مكروه، لأنه يشغله عن إكمال صلاته. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما صرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، متفق عليه. قالوا: الخميصة هي كساء مربع، والإنبجانية كساء غليظ. ذكر كراهة استقبال النار من قنديل أو شمعة، دليل قالوا: لأن فيه تشبها بعبدة النار، فيه تشبها بعبدة النار، و لو صلى إلى ما يلهيه أو حمل ما يشغله فهذا كله مكروه لأنه يذهب بالخشوع، لأنه يذهب بالخشوع. الرمز بالعين والإشارة مكروه، مكروهان لغير حاجة. لو أشار بيده أو بوجهه أو بعينه للحاجة فإن هذا جائز، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة، رواه أبو داود والترمذي، رواه الدارقطني، وجاء عند أبي داود، رواه أبو داود والدارقطني، وجاء عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أما إذا كانت وكذلك الحركات، إذا كانت الحركات يسيرة كما لو حك جسده يسيرا فإنه لا بأس به إذا كان لحاجة، أشبه حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة. أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه مكروه للعبث. نعم. قال أن يصحب ما في صورة. وصلي. نعم، هذا قالوا أيضا لأنه يشبه سجود الكفار، فالمقصود الصورة المحرمة هي صورة حيوان لأنها التي تعبد، وكذا لو كانت في فص ونحوه فهي مكروهة، فهي مكروهة. وقالوا لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان والأصنام. نعم. لذا قالوا حتى لو كانت صغيرة لا تبدو للناظر إليها فإنها مكروهة. نعم. وصلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر أو وجه آدمي أو إلى امرأة تصلي بين يديه، وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا فإن لم يقدر وضع يده على فمه. ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة، والحاقن هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط، لأنه يمنعه الخشوع، وسواء خاف فوات الجماعة أو لا، لقوله عليه السلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم عن عائشة. أحسنت. ذكر رحمه الله التثاؤب وذكر استحباب الكظم لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاب أحدكم فليكظم ما استطاع، إذا لم يقدر وضع يده على فمه. ثم ذكر كراهة أن يصلي حاقنا وهو من كان قد احتبس البول، ويقاس عليه كل ما كان فيه إشغال عن الخشوع في الصلاة. إذا ذكر رحمه الله احتباس الغائط أو الريح أو الحر أو البرد أو الجوع أو العطش، كل ما سيمنع الخشوع يكره أن يصلي معه، يكره أن يصلي معه. قالوا: سواء خاف فوت الجماعة أو لا، يعني حتى لو كان قضاؤه لحاجته أو تأخيره للصلاة لأجل هذا العارض سيفوته الجماعة، قالوا يؤخر ويكره له أن يصلي على هذه الحال، أن يصلي على هذه الحال. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام، رواه البخاري. وذكر دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث يشمل حكمين: حال المدافع وحال حضرة الطعام، ويقاس عليهما كل ما فيه إشغال المصلي عن الخشوع في الصلاة. نعم. أو بحضرة طعام يشتهيه، فتكره صلاته إذن لما تقدم ولو خاف فوات الجماعة، وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها. ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الرافضة، ومسح أثر سجوده في الصلاة، ومس لحيته، وعقص شعره. طيب. وكف ثوبه ونحوه. بارك الله. ذكر رحمه الله أنه إذا كان الوقت قد ضاق فإنها تجب في جميع الأحوال، يعني حتى حال حضرة الطعام الذي يشتهي أو حتى حال المدافع ونحوها، لأن الإتيان بالصلاة في وقتها آكد من ترك المكروه، أو آكد من تكميل الصلاة بكونه حاضر قلبي فيها. ذكر كراهة أن يخص جبهته بمسجد عليه، يعني وجود حائل خاص بموضع السجود هذا مكروه للتشبه بالرافضة. مسح أثر السجود في الصلاة مكروه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته، رواه ابن ماجه. مس اللحية وعقص الشعر قالوا هو من العبث. كف الثوب ونحوه هذا مر معنا سابقا أو لم يمر؟ مر معنا، أين مر معنا؟ من يذكر؟ كف الثوب. شيخ يمكن عند السجود، يعني عند السجود ولا يكف شعرا ولا ثوبا. في صفة الصلاة ذكره هنا؟ أظن شيخ بس دقيقة. جيد. طيب الذي أذكر أنه مر معنا في شروط الصلاة ويحتاج للثبت، مر معنا في شروط الصلاة في شرط ستر العورة لما ذكر رحمه الله عددا من أحكام الملبوسات، وذكر منها ذكر شيئا من المكروهات ومنها الإسبال على المذهب، ومنها هذا كف الثوب والكم ولفه. ويراجع قال ولو فعلهما لعمل قبل صلاته، نعم يعني أن هذا مكروه سواء كان في الصلاة أو كان فعلهما قبل الصلاة، لذا قال ولو فعلهما يعني كف الثوب وعقص الشعر لعمل قبل الصلاة فيكره أن يصلي على هذه الحال. نهى الإمام يعني الإمام أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، ونقل ابن القاسم المقصود صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو من تلاميذ القاسم بن سلام وتلاميذ الإمام أحمد رحمهم الله جميعا، يكره أن يشمر ثيابه لقوله صلى الله عليه وسلم ترب ترب. هذا رواه أحمد الترمذي من حديث من سلمة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ يا أفلح ترب وجهك، وعند أحمد سماه يسارا. نعم. ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل، ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء. أحسنت. تكرار الفاتحة مكروه لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولكن لا تبطل به الصلاة. لماذا؟ لأنه لا يخل بهيئة الصلاة بخلاف الركن الفعلي. نعم الفاتحة ركن من أركان الصلاة لكنها ركن قولي، فتكرارها لا يبطل، بينما تكرار الركن الفعلي كتكرار الركوع والسجود مبطل للصلاة كما سيأتينا. لا يكره جمع سور في صلاة، يعني أن يقرأ في صلاة واحدة سورا سواء كانت صلاة فرضا أو نفلا لفعله صلى الله عليه وسلم لما قرأ في قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء، والحديث عند مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه. والدليل الآخر ما جاء في الصحيح أن النبي أن رجلا من أنصاره كان يؤمهم، فكان يقرأ قبل كل سورة يقول هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على لزوم هذه السورة؟ فقال إن أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة. وأيضا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة، رواه مالك في الموطأ. وجاء أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة، متفق عليه. نقف عند هذا الموضع لأنه سيشرع رحمه الله في بيان الأمور التي يجوز للمصلي أن يفعلها، نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.